أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول طرق إثبات الظهور، وذكرنا الطريق الأول وهو التبادر، وانتهينا إلى الطريق الثاني وهو قول اللغوي، وقلنا إن الكلام في حجية قول اللغوي يقع في نقطتين: الأولى في حجية قوله حينما يحدد لنا موارد استعمال الكلمة، والنقطة الثانية في حجية قوله حينما يحدد لنا المعنى الحقيقي أو المعنى الظاهر من الكلمة. وقلنا إن المشهور بين المتأخرين عدم حجية قول اللغوي في كلتا النقطتين، فلا هو حجة في إثبات موارد استعمال الكلمة، ولا هو حجة في إثبات المعنى الحقيقي والمعنى الظاهر من الكلمة. فكنا نتكلم في النقطة الأولى في حجية قول اللغوي في تحديد وتعيين موارد استعمال الكلمة. المشهور استدلوا على عدم حجية قوله بأدلة ووجوه، ذكرنا وجهين وناقشناهما، وانتهينا إلى الوجه الثالث، وهذا الوجه أيضا ذكرناه في اليوم الدراسي السابق، وكان حاصله أن قول اللغوي لو أريد إثبات حجيته فإنما تكون حجيته باعتبار أنه من أهل الخبرة، و قول أهل الخبرة حجة. بهذا الاعتبار المفروض أن يكون قوله حجة، وحجية قول أهل الخبرة عند العقلاء مشروطة بالوثوق والإطمئنان. إذن فلا بد من حصول الوثوق والإطمئنان بقول اللغوي، أما إذا لم يحصل الوثوق والإطمئنان فلا موجب ولا دليل على حجية قوله. خب، هذا الوجه ناقشناه بالأمس، قلنا إن المقصود منه ما هو؟ هل يقصد بهذا الكلام أن كبرى حجية قول أهل اللغوة أهل الخبرة مشروطة بالوثوق والإطمئنان؟ يعني دائما حجية قول أهل الخبرة مشروطة بأن يحصل الوثوق والإطمئنان من قول الخبير؟ من الواضح أن هذا ليس صحيحا. حجية قول أهل الخبرة غير مشروطة بحصول الوثوق والإطمئنان، باعتبار أننا نرى أن قول المفتي مثلا قول المجتهد حجة بالنسبة للعامي الذي يقلد، حتى وإن لم يحصل للعامي الوثوق والإطمئنان بقول المجتهد. هل يشترط في جواز التقليد تقليد العامي للمجتهد هل يشترط أن يحصل للعامي الوثوق والاطمئنان بفتوى المفتي؟ وليس هكذا، وهكذا في سائر موارد. يعني اشتراط العدالة في مرجع التقليد عدالة واحد الوثوق عام، يعني تشمل الوثوق قطعا إن لم يكن ثقة لا يكون عادلا. لا، الوثوق مو المقصود أن يكون ثقة، هو ثقة أكثر من ثقة، هو عادل فوق الثقة مرجع التقليد. وثوق والاطمئنان بفتواه، يعني هل يحصل لكم للعامي يحصل اطمئنان بفتوى المفتي؟ هو العامي مش مدري اصلا الغسل شلون يجب ان يكون حتى يحصل اطمئنان بفتوى المفتي. لا معنى اصلا العامي مو يم المساله اصلا لا من قريب لا من بعيد، شلون يمكن ان يحصل له اطمئنان بان هذه الفتوى مطابقه للواقع؟ يحصل له اطمئنان بهذا؟ يشترط في التقليد هذا؟ قطعا لا، ما حد قال أنه يشترط في جواز التقليد أن يحصل للعامي الذي يجب عليه أن يقلد قول أهل يقلد أهل الخبرة، يعني يقلد المجتهد الأعلام، يشترط في جواز التقليد أن يحصل له الوثوق والاطمئنان بأن هذه الفتوى مطابقة للواقع. فإن كان المقصود من هذا الوجه النقاش في أصل كبرى حجية قول أهل الخبرة وأنها مشروطة بالوثوق فيرد عليه هذا الإشكال الواضح، وأما إن كان المقصود النقاش في انطباق هذه الكبرى على هذه الصغرى، يعني النقاش ليس في أصل حجية قول أهل الخبرة في هذه الكبرى، وإنما النقاش في الصغرى، يعني في كون اللغوي من أهل الخبرة، في كون اللغوي صغرى من صغريات أهل الخبرة، تريدون أن تناقشوا في انطباق حجية قول أهل الخبرة على قول اللغوي. خب ما هو هذا النقاش؟ تريدون هكذا تقولون مثلا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا النقاش هو أن يقال إن أهل الخبرة من هم أهل الخبرة؟ يعني أهل الحدس والاجتهاد، فكل خبرة مبنية على الحدس والاجتهاد من قبيل خبرة الطبيب، خبرة المهندس، خبرة الفقيه، خبرة أي اختصاصي في اختصاصه وفنه، كل خبرة مبنية على الحدس والاجتهاد والنظر، هذا يكون بناء العقلاء على قبول قول صاحب هذه الخبرة. بينما نحن نلاحظ هنا أن خبرة اللغوي ليست مبنية على الحدس والاجتهاد، بل هي مبنية على الحس، يعني اللغوي يجمع المسموعات، يروح يسافر في قبائل العرب منا ومنا ويجمع ما سمعه من استعمالاتهم للألفاظ، فيجمع المسموعات وموارد الاستعمالات، وهذا كله عن حس، مو ما يعمل حدس، ما يعمل نظر، ما يعمل اجتهاد. فإخباره إذن عندما يخبر عن موارد استعمال الكلمة هذا إخبار عن حس أو ما يقرب من الحس، وليس إخبارا حدسيا. فإذا لم يكن إخباره إخبارا حدسيا إذن لا يكون مشمولا لدليل حجية قول أهل الخبرة وإخبار أهل الخبرة. دليل حجية قول أهل الخبرة وهو بناء العقلاء، هذا إنما دل على حجية قول أهل الخبرة الحدسية، أما اللغوي فليست خبرته حدسية، خبرة حسية، وشنو الدليل على حجية قول هذه الخبرة الحسية؟ هكذا مثلا تريدون أن تناقشوا في حجية قول اللغوي. إن كان المقصود هذا النقاش حينئذ نقول أنه يرد على هذا الكلام أولا وثانيا. أما أولا نحن نرى أن خبرة اللغوي كثيرا ما تكون حدسية وقائمة على أساس الاستنباط وإعمال النظر. صحيح أن رأس ماله هو السماع المباشر يعني الحس، رأس مال اللغوي هو السماع المباشر من العرب، يتتبع موارد استعمالات الكلمة، هذا كله عن حس، هذا رأس المال. لكن بعد هذا، بعد اقتناء هذا الرأس مال، يعني بعد أن سمع استعمالات العرب لهذه الكلمة، لابد له أيضا من أن يقارن بين موارد استعمالات الكلمة ويجتهد في تخريج وتجريد المعاني التي سمع استعمال اللفظ فيها. إذن تعيين أصل مورد الاستعمال يعني أصل المعنى المستعمل فيه اللفظ، هذا قد يكون حسيا أو قريبا من الحس كما قلتم، إلا أن تعيين حدود المعنى وقيود المعنى وأن المعنى مطلق واسع أو ضيق دائرته، هذا مما لا بد فيه من استعمال الحس في كثير من الأحيان. فإن اللغويين كانوا يتتبعون كلمات العرب واستعمالاتهم في الموارد الجزئية، ثم يجمعون هذه الموارد وهذه الاستعمالات وينتزعون منها بعد إلغاء الخصوصيات التي يمتاز بها هذا المورد عن ذاك المورد، هذا الجزئي عن ذاك الجزئي، بعد إلغاء هذه الخصوصيات ينتزعون جامعا، ينتزعون معنى كليا للكلمة، وكي يعرفوا أن هذا المعنى الجامع هو المعنى المستعمل فيه اللفظ. خب، من الواضح أن عملية انتزاع هذا الجامع من الموارد الجزئية عملية حدسية، عملية اجتهادية وليست حسية. إذن ففي مقام تحديد حدود المعنى المستعمل فيه يكون الحدس والاجتهاد موجودا لدى اللغوي ومعمولا به من قبله. هذا أولا. وثانيا إن بناء العقلاء وإن كان قائما على الرجوع إلى أهل الخبرة يعني أهل الحدس والاجتهاد، بناء العقلاء على قبول قول هؤلاء صحيح هذا، لكن لنتأمل هنا في هذه النقطة، هل أن هذا يعني أن الحجية العقلائية الثابتة لقول أهل الخبرة هذه الحجية مختصة بالخبرة الحدسية؟ بأن تكون الخبرة الحدسية أفضل من الخبرة الحسية، بحيث الحجية ما صارت للخبرة الحسية، صارت للخبرة الحسية بالعكس. هل أن الحدس أولى بالاعتماد عليه من الحس؟ بحيث لو قال رأيت بعيني كذا وكذا ما يقبل منه. ليش؟ لأنه إخبار عن حس. أما لو قال إنني هكذا أرى، إنني أعمل نظرا، أعمل حدسا واجتهادا، حينئذ يقبل منه. هل هذا معنى؟ لا، قطعا ليس هكذا. ضرورة أن مثل هذا غير محتمل بشأن العقلاء، فإن الحدسية توجب الضعف لا القوة. يعني الحدسية تضعيف لقوة الكلام والإخبار، فكيف يعقل أن تكون الحجية العقلائية المبنية على الكاشفية والطريقية، كيف تكون هذه الحجية منوطة عند العقلاء بالحدس بالحدسية؟ هذا ليس هكذا قطعا. فإن فرض كون ما يوجب ضعف الخبرة، فرض كون دخيل في حجية الكلام، وفرض ما يوجب قوة الكلام مانعا عن حجية الكلام، هذا لا يتناسب مع ارتكاز العقلاء الذين يجعلون الحجية للخبر بملاك الكشف والطريقية إلى الواقع. والحدس طريق ضعيف إلى الواقع، بينما الحس طريق قوي الواقع. يعوفون القوي وما يجعلون الحجية له، ويجون على الضعيف ويجعلون الحجية له بالخصوص، خلاف ارتكاز العقلاء. إذن شنو واقع المطلب؟ ما هو؟ من جهة نقول إن بناء العقلاء قائم على الرجوع إلى أهل الخبرة، أهل الحدس، أهل الاجتهاد. من جهة ثانية لا نحتمل أن تكون الحدسية هي النكتة في جعل الحجية. أهم ما نحتمل الحدسية إن لم تكن مضعفة للحجية ليست موجبة للحجية. إذن ما هو الواقع الذي ينبغي أن يقال في المقام؟ هو يعني الواقع والصحيح هو أن العقلاء بحسب فطرتهم بنوا على حجية أخبار الثقات في الحسيات. هذا الأصل. الأصل أن إخبار الثقة حجة إذا كان إخبارا حسيا، إخبار عن حس، يقول شفت سمعت. نظرا إلى أن احتمال الكذب في خبر الثقة إذا كان إخبارا عن حس، احتمال الكذب منفي ب وثاقته، باعتبار أنه ثقة، فاحتمال أنه جاي يكذب هذا منتفي. واحتمال الخطأ عن لديه هذا أيضا منفي بأصالة عدم الخطأ في الحس، فإن هذا الأصل أصل عقلائي. من يقول أنا شفيت، الأصل أن تكون شوفته صحيحة. احتمال أن تكون عيناه مثلا ما شايف زين، هذا الاحتمال لا يعتني به العقلاء. عندما يخبر عن حس، احتمال خطأ حسه هذا الاحتمال منفي وملغى عند العقلاء، لا يعتنون به. الأصل في الحس أن يكون مطابقا للواقع. خطأ الحس هم موجود عندنا، مو موجود لكنه نادر، قطعا نادر، والنادر ما يعتمد عليه ما العقلاء. خب، فاحتمال الكذب منتفي، احتمال الخطأ أيضا منتفي، فلذا بنى العقلاء على حجية قوله الثقة وإخباره إذا كان إخبارا حسيا. لكنهم لم يعمموا هذه الحجية إلى أخبار الثقات الحسية. هناك لا، الأصل هناك في الأخبار الحدسية الأصل شنو؟ عدم الحجية، لأن المخبر هناك أيضا وإن كان ثقة فوثاقته تنفي احتمال الكذب، صح مثل الإخبار عن حس، لكن احتمال الخطأ موجود هنا، احتمال الخطأ موجود في الإخبار الحدسي ولا دافع لهذا الاحتمال. ما الذي ينفي هذا الاحتمال؟ كونه ثقة ينفي احتمال الخطأ، وثاقة المخبر لا تنفي الخطأ، ثقة ثقة عرف عادل هم أعدل العدول لكن هم يخطأ، هو معصوم، اللي ما يخطأ هو المعصوم فقط وفقط لا غير، غيره حتى ولو كان التالي تلو المعصوم أيضا يحتمل الخطأ فيه. هذا هو الحد الفاصل بين البشر المعصوم والبشر غير المعصوم، ينبغي أن منقيس أحدا أبدا بالمعصومين أبدا، مهما غلونا في الأشخاص ينبغي أن نضعهم في موضعهم، من نصعد أكثر. فاحتمال الخطأ فيه موجود، هذا المخبر الثقة وثاقته لا تنفي الخطأ، نعم وثاقته تنفي تعمد الكذب، احتمال أن يكون متعمدا الكذب في هذه في هذا الإخبار، هذا احتمال نلغيه لأنه ثقة. وأما أصالة عدم الخطأ هي إنما تجري عند العقلاء في الحسيات كما قلنا، لأن خطأ الحس عندهم نادر. موضوع أصالة عدم الخطأ عبارة عن الحس الذي يقل فيه الخطأ، لا الحس الذي يكثر فيه الخطأ. ومن هنا فصل العقلاء بل والعلماء أيضا فصلوا في أخبار الثقات بين الأخبار الحسية والأخبار الحدسية، فبنوا على حجية الأولى وبنوا على عدم حجية الثانية. خب هذا هو الأصل والقاعدة. فالأصل في الإخبار عن حس، إخبار الثقة عن حس، الحجية، والأصل في إخبار الثقة عن حدس عدم الحجية. إلا أن العقلاء استثنوا من هذا الثاني، من هذا الأصل الثاني، يعني أصالة عدم الحجية في الخبر الحدسي، استثنوا موارد معينة وقالوا فيها بالحجية رغم أن الإخبار حدسي، في موارد معينة وذلك بنكتة. ليش استثنوا هذه الموارد؟ بنكتة أن باب العلم في هذه الموارد غالبا منسد على الناس، مغلوق أمام الناس، باب العلم في هذه الموارد عادة وغالبا مغلق في وجه الناس. في هذه الموارد بنى العقلاء على حجية قول الخبير المتخصص في ذاك المورد الممتاز عن سائر الناس باختصاصه. هذه الموارد عبارة عن الموارد التي يكون الحدس فيها مبنيا ومتوقفا على خبرة وتفرغ وتخصص علمي لا يمكن توفره عادة لكل أحد. أفرضوا لو كان الإخبار إخبارا عن أمر حياتي عام يحتاج استيعابه وفهم خصوصياته إلى التفرغ والتخصص. خب هنا بموجب وبمقتضى قانون تقسيم العمل بين الناس تخصص في كل مطلب من هذا القبيل جماعة يرجع إليهم الآخرون في مقام تحصيل قضايا ذاك المطلب على أساس خبرة هذه الجماعة الحسية والحسية، ما يفرق بعد خبرتهم تكون حسية أو حسية باعتباره من ذوي الاختصاص في هذا الفن، هذا الفن الذي لا يتيسر لكل أحد أن يلجه. هذا توفرت له شروط وظروف فدخل في هذا الفن وحاز على الاختصاص في هذا الفن، فغيره يرجع إلى قول هذا سواء كان قوله عن حس أو عن حس بعد ما يفرق. هكذا كان مقتضى قانون تقسيم العمل بين الناس، يعني بدون ذلك لا تستقيم أمور معايش الناس، بدون هذا التقسيم ما يمكن تتوقف حركة الحياة وعجلة الحياة. يعني لو صار البناء على أن كل إنسان لابد له من أن يبني موقفه في كل مسألة على أساس خبرته هو التي يحصلها بنفسه مباشرة، يعني هم يصير بنا، هم يصير مهندس، هم يصير طبيب، هم يصير فقيه، هم يصير خياط، هم يصير هم هم هم هم، ما يمكن، ما يمكن أصلا تتغير وجه الحياة أصلا بشكل. كيف يمكن لكل إنسان أن يعلم شخصيا بصحة كل شيء؟ هو يعالج مرضه، هو يبني داره، هو كذا وكذا، ما يمكن. عمر الإنسان لا يسع للتفرغ لتحصيل كل هذه الأمور. فلهذه النكتة فرضت في القضايا العامة المرتبطة بالحياة ارتباطا عاما، فرضت فكرة التخصص وتقسيم العمل والرجوع إلى المتخصص. فيتفرغ جماعة في الطب، ويتفرغ جماعة للهندسة، ويتفرغ جماعة للفقه وهكذا، ويتعبد الآخرون بأقوال هؤلاء المتخصصين. يتعبدون بأي نكتة؟ بنكتة انسداد باب العلم عليهم، لأن هم ما يقدرون يعلمون بواقع الأمور في هذا الفن، في هذا الحقل، فيتعبد بقول الآخرين. نحتاج إلى أمضاء الشارع. بل سنقول. ومن هنا نشأت حجية قول أهل الخبرة الذين تكون خبرتهم مبنية على الحدس، وذلك في مثل هذه القضايا العامة. وهذا بخلاف القضايا الجزئية، القضايا الجزئية أنه فلان مات، فلان ولد، فلان كذا، موجود فلان ما موجود، من القضايا والأمور الجزئية المحسوسة، أظني يمكن طيها ومعرفتها لكل إنسان بمجرد أن يتصدى للإطلاع عليها يعرف. يعني ما تحتاج إلى تفرغ وتخصص. إذن فالنتيجة التي نريد أن نستنتجها هي أنه ليس الأمر كما توهم من أن الميزان الفاصل في السيرة العقلائية هو كون الخبرة حسية أو حدسية، لا، ليس الميزان هذا، وإنما الميزان الفاصل هو كون الخبر خبرا مرتبطا بمطلب حياتي عام يحتاج استيعابه وتفهم خصوصياته إلى تفرغ وتخصص. هذا الميزان. فالتفصيل في السيرة العقلائية إنما هو بين القضايا العامة والقضايا الجزئية، مو بين الحس والحس كما توهم. في القضايا العامة اللي هي بحاجة إلى التخصص يكتفي العقلاء، العقلاء اللي انسد عليهم باب العلم، مو كل العقلاء، هم العقلاء الآخرين إذا هم دولاك هم خبراء مثل هذا فلا، ما يتعبدون بقول هذا. الخبير ما يرجع إلى الخبير، المجتهد ما يرجع إلى المجتهد، ويحرم عليه أن يرجع إلى مجتهد، يحرم عليه أن يقلد إذا هو مجتهد. لا، العقلاء الآخرين اللي انسد عليهم باب العلم بهذه القضية يكتفي هؤلاء العقلاء بقول هذا الخبير، سواء كان قوله على أساس الحس أو على أساس الحس. الطبيب إذا أخبر عن حس ما تقبل كلامه؟ هم تقبل كلامه، وإذا أخبر عن حس هم تقبل كلامه. ماكو فرق بين الحس والحس، الميزان ليس هو الحس والحس كما توهم في البداية. فأهل الخبرة يتعبث بقولهم سواء كان قولهم على أساس الحس أو على أساس الحس، هذا في القضايا العامة اللي تحتاج إلى تفرغ وتخصص. أما في غيرها لا يكتفون العقلاء بقول من يخبر عن حادث. وأما من كان باب العلم في القضايا العامة مفتوحا له، كما إذا كان هو من أهل الخبرة مثلا، هذا ليس قول أهل الخبرة حجة بالنسبة إليه، ماكو مبرر لأن يعتمد على قول خبير مثله، متخصص مثله. أخصائي في القلب لا يتعبد بقول أخصائي آخر في القلب، مجتهد مطلق ما يتعبد بقول مجتهد آخر. إذا كان أعلم من عنده أو أفهم جاري هذا عند العقلاء يأخذون بقول إذا كان أعلم وهو أيضا يعني يعترف بأن ذاك أعلم، مو أنه يرى نفسه أعلم، قد هو يرى نفسه أعلم لكن في الواقع ذاك أعلم هو، لكن هو الأمر مشتبه عليه صاير. لا، لأن في الاجتهاد إنه يقولون أي مجتهد وصل إلى درجة الاجتهاد حتى لو مو علم يحرم عليه في المسألة اللي اجتهد فيها واستنبط. أما إذا لا، المسائل بعدها هو يعني إمام السنة، المسألة اللي اشتنبط فيها يعني حتما هو مو أعلم بالنسبة إلى المباني وأرجاع الفروع إلى الأصول، هو مو أعلم، مو أدق في الأرجاع في هذه المسألة، هو يعتبر نفسه أعلم في هذه المسألة، يعني يخطئ الآخرين، مو هيجي يخطئ الآخرين، الآخرين اللي فتواهم مختلفة مع فتواه. هو صحيح يخطئ الآخرين بس ما يعتقد أنه يعتقد بأنه هو الأعلم أو يعتقد بأنه لا سموه مو أعلم، لا مو أعلم، أفرضه يفرض نفسه مساوي لهم مثلا، ليش تغير؟ صحيح هذا خلص شيخنا، خلص الدرس هذي زين شمدني إذا كان يرى أنه هو صاحب نظر ورأي في هذه المسألة كما هو كذلك، يعني المفروض أنه إلى فتوى في هذه المسألة، إذا إلى فتوى يعني إلى نظر، فأي نظر آخر يخالفه هو يخطئه، هذا معنى أنه أنا صاحب نظر في هذه المسألة، معنى أن النظر الصحيح في هذه المسألة هو نظري، أما نظر الآخرين المخالفين خاطئ، هذا معنى جاء أخطئ نظر الآخر، إذا أخطئ كيف أرجع لهم؟ ما يجوز لي أن أرجع لهم في هذه المسألة، أن جاء أخطئهم شلون أرجع لهم؟ سيدنا مبدئيا يجب عليه الاجتهاد في هذه المسألة إن كان بالقوة. إذا كان صاحب ملكة ومجتهد، فالمسائل اللي استنبط فعلا فيها خلص بعد ما يجوز لأن يرجع فيها إلى غيره. تارة مجتهد وبعد ما مباشر ما مباشر الاستنباط باب القوة ما منسد عليه يعني باب العلم ما منسد عليه يعني النقطة عرفناها أنه انسداد ما من... بس هذا المجتهد الذي لم يباشر باب العلم ما منسد عليه في العقلاء هنا ينفون أن يرجع لأهل الخبرة. إيه يعني إذا استنبط في هاي المسألة. لم يستنبط فعلا الآن يريد يصلي شلون يصلي والشمس تغرب ثلاث مرات سبحانيات يقول له مرة واحدة شو يسوي الآن ماكو وقت يروح يستنبط حتى يعرف خو هنا منسد بعد الآن منسد ضيق الوقت بالنسبة للاستنباط اللي المفروض يؤديه قد يكون الوقت للصلاة موجود مثلا بعد ساعة ساعتين أكو وقت لكن الاستنباط هذه المسألة يحتاج إلى أيام ففعلا هذا منسد باب العلم عليه رجوع الفقهاء في الصورة عامة للرجاليين اللي استنبطوا وثاقة الرجال عن طريق حديث قول أهل الخبرة هم نفس الشيء من باب قول أهل الخبرة نفس الشيء مثل قول اللغوي قول الرجالي قول اللغوي هذا كله نكتته واحدة إذن السيرة لم تنعقد على رجوع الخبير إلى الخبير ولو لم يؤمن رأيه فعلا ولذا قلنا في باب التقليد نقول بأنه يجوز أن يرجع الفقيه الأقل علما إلى الأعلم أما أن يرجع الفقيه المساوي إلى الفقيه المساوي الآخر فهذا لا يجوز ولم تنعقد السيرة عليه ووقت انتهى بعد كلامهم ما خلاص يبقى باقي الكلام إلى غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.